نبي الله تعالى وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة الصافات قصص نبي الله تعالى إبراهيم، وذلك ليسلي نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكأن المعنى: يا محمد، إن قومك عبدوا الأصنام وعبدوا غير الله وعصوك ولم يطيعوك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن نوحا وإن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام سبق أن بعث إلى أقوامهما، وأن الصدود وقع، وأن السبب هو الشرك. كان قوم نوح يعبدون الأصنام، وكان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام، فلا عليك إلا أن تبلغ القوم، ولست عليهم بمسيطر. لذا قال الله تعالى له: فإن قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من أمراض القلوب، من الشرك، من النفاق، من الحسد، من عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولما علم الله جل وعلا صلاحية هذا القلب وصلاحية هذا المرء، الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا يقول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المرسلون الذين يبعثهم إلى خلقه للهداية، للتبشير، للإنذار، للدعوة، الله تعالى يجتبيهم ويصطفيهم ويختارهم من خيار الخلق. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن المجتمع العربي والعجمي وجميع من في الخلق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى نقمهم ومقتهم، ولم يرضى الله تعالى عن واقعهم ولا عن حالهم، لأنهم كانوا على غير ما يرضي الله. العرب عبدوا الأصنام، الأحجار، الأوثان، الملائكة، الإنس، الجن، وقليل منهم من كان على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. العجم أضر وأضر، عبادة الأصنام، الأحجار، الأوثان، الشمس، القمر، الكواكب، النار، حتى إنهم عبدوا كما قلت لك الفروج، يعبد الذكر ويعبد الأنثى، فرج الرجل، فرج المرأة، بدعوى أن هذا مصدر عطاء، وما دام أن هذا مصدر عطاء فإن هذا يستحق أن يجل وأن يؤله وأن يعبد. العجم على هذا الحال. وإلى هذا اليوم لو ذهبت إلى بلاد الهند وقلت في مجمعات مع رأيت العجب العجاب، تجد صورة فرج المرأة وإذا بصورة فرج الرجل، فيأتي من تظن أنه عاقل، كبير، رئيس، وزير، يأخذ الماء أو يأخذ الحليب ويضعه على فرج الرجل، وبعد ذلك يتلقاه ويشربه ويتمسك، لأنه مصدر عطاء. عبد البقر، البقرة ما دامت تدر الحليب تعبد من دون الله، فتجدهم يتتبعون البقر ويأخذون أجلكم الله تعالى روث البقر، يتمسحون به. لما يجلون البقرة؟ يجلونها لأنها مصدر عطاء. الله نقم على العالم في ذلك الوقت، ومقت الله جل وعلا جميع خلقه إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، جماعة قلة من اليهود ومن النصارى كانوا على كتاب حق ما غيروا وما بدلوا، هؤلاء لم ينقم الله منهم. وأما بقية الخلق فالله تعالى مقتهم جميعا، فارتضى الله تعالى من البشرية من يختار، اختار جنس العرب، اختار من جنس العرب بني كنانة، اختار من بني كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه نبيا ورسولا. وبقي النبي صلوات الله وسلامه عليه 13 عاما بمكة يدعو إلى لا إله إلا الله فقط. العرب لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، والقرآن نزل بلغتهم؟ لا والله، فهموها لأول وهلة، بل أستطيع أن أقول نحن اليوم منا من لم يفهم معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ليل نهار. لا إله إلا الله الذي فهمته قريش، قريش الجاهلية لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله لأول وهلة، لما سمعوا هذه المقالة من سيد الخلق اسمع ما قالوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني إن محمدا حصر الآلهة المعبودات جميعها لا تعبد إلا إله واحد وهو الله هو الذي يعبد، وغير الله جل وعلا لا يعبد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قريش يا إخوان لا تظنوا أن قريشا لم تفهم معنى لا إله إلا الله، فهمت معنى لا إله إلا الله، ولكنها أبت أن تنصاع لعبادة الله وحده، يعبدون الله ويعبدون غيره، وقالوا لا تذرن آلهتكم قوم نوح، هكذا قالوا الذين بعث إليهم رسول الله لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أندع مناه، هبل، إساف، نائلة، حسين والد عمران، لما قال النبي له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. هو يعرف بأن هذه 6 يعبدها، يعطيها حق الله ويعبد الله كذلك. وأستطيع أن أقول الجاهلية في جاهليتهم وقريش بخاصة كانوا يعملون أعمالا من الصالحات والقربات التي يتقربون بها إلى الله، الأمر الذي لا نعمله نحن اليوم. أما بلغك أن قصي بن كلاب الذي يقال له مجمع، جمع قبائل العرب وحمل العرب على أن يقوموا بالرفادة، أن يقوموا بالسقاية، إذا وصل الحجيج إلى مكة لا يحتاج الحاج إلى طعام ولا إلى سوق يشتري منه الطعام، أبواب المطاعم مفتوحة، أبواب الدور مفتوحة. وقد أدركنا قبل سنوات ليست بالقليلة دور مكة شارعة مفتوحة، الحجيج يأتي وينزل، وللعلماء خلاف هل يجوز تأجير دور مكة أو أنه لا يجوز تأجير دور مكة، لأن دور مكة للحجيج يأتي الحاج وينزل، وإذا ذهب الحجيج بعد ذلك توسعوا فيها. وأدركنا الطرق من داخل الدور، الدار مفتوحة تدخل حتى تأتي إلى الحرم. قصي ابن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بجمع الأموال وصاروا يطعمون الحجيج من العرب وغير العرب، من أتى إلى مكة لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. آل قصي ينزعون ماء زمزم يسقون الحجيج، يفتخرون بهذا الأمر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام حجة الوداع أتى وإذا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسقي مما زمزم هو وبنوه يسقون الحديد، فوقف النبي ليشرب، فقال له عمه العباس رضي الله تعالى عنه: انتظر يا محمد حتى نأتيك بماء يعني شيء أنظف من هذا. فأبى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أخذ السقاء وشرب وهو على بعيره، والعباس وبنو العباس يفتخرون بهذه المكرمة. قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأكل الأحواض ويأتون بالدقيق والسويق والزبيب ويضعونه في الأحواض ليشرب الخلق. كانوا يعملون من الأعمال الصالحة ما لم نعمله اليوم نحن. عبد الله بن الجدعان له قدر كبير، لا يقوى المرء على أن يصعد ويأخذ من القدر إلا إذا صعد على بعير حتى يتناول من البعير، لكن لا تنفعهم تلك الأعمال التي كانوا يعملونها ما دام أن منهم من يعبد ستة، من يعبد خمسة، من يعبد مع الله غيره، من يعبد هبل، من يعبد مناة، من يعبد إساف، من يعبد نائلة. المعبود هو الله وحده وغيره لا يستحق أن يعبد. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين لما قال إنه يعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغبت وإذا خفت تلجأ وتستجير وترغب ممن؟ قال: الذي في السماء، هو يعلم أن هذه الأصنام التي نحت والتي فعل لا تخلق، لا ترزق، لا تعطي، لا تمنع، لا تنفع، وإنما البلاء أنهم يقولون لا ذنوب لها، فنحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه هي المصيبة والبلاء. الشاهد من هذا الكلام أن الله تعالى قص علينا حال إبراهيم وقومه ليسلي النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء قبلك وقع لهم مثل ما وقع لك، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله تعالى اجتباه، الله جل وعلا اصطفاه، الله تعالى ابتلاه، وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام نجح في البلوى والاختبار. وعندما نجح وقد علم الله تعالى طهارة قلبه وسلامة نفسه، وعلم الله تعالى من هذا العبد إبراهيم أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام صالح، جعله الله تعالى إماما، كما جاء في آية أخرى قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أمة، وفي هذا التعبير الواسع العظيم الذي جمع لإبراهيم خصال الثناء والحمد، إن إبراهيم كان أمة، مجموع المحاسن التي يوصف بها المرء جمعها إبراهيم في الخلق، في الطاعة، في الإنابة، في الكرم، في الجود، في الإحسان، جميع ما يتصف به المرء ويقال إن هذا الوصف وصف حسن، جمعه الله تعالى في هذا العبد، هذا الخليل، هذا النبي إبراهيم، جعله الله أمة وحده، لأنه خالف قومه وعلى رأسهم أبوه، دعاهم إلى عبادة الله، دعاهم إلى أن يدعوا هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، ما بال إبراهيم بالمخالفة، ما بال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن القوم ضده وأنه في جانب وحده لأنه أمة، ما بال. قال الله تعالى: كان قانتا مطيعا للرب منيبا إليه حنيفا يمين عن طريق الباطل إلى طريق الحق، لأن الله تعالى اجتباه وهداه، ولأن الله تعالى اصطفاه، ولم يكن من المشركين الذين يعبدون غير الله. أبوه كان يعبد غير الله، قومه كانوا يعبدون غير الله، المجتمع كان يعبد غير الله، ومع ذلك إبراهيم صامد، إبراهيم عليه الصلاة والسلام منيب غير خائف. وقد قص الله تبارك وتعالى لنا ما جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكيد والمكر والتعذيب الذي وقع له، مما سنسمعه في هذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. لذا قال في هذه السورة: كان أمتين إبراهيم لإذ جاء ربه بقلب سليم. وسلامة القلب دليل على الطيب، دليل على الخير، دليل على الصلاح. ضيق العطن، الحاسد، الحاقد، مريض القلب، المشرك الذي لا يريد الخير لأحد وإنما يريد الخير لنفسه، هذا عنوان على أن القلب ملوث، لأن هذه الأشياء ظلمات، ذنوب، معاصي. والعبد كلما عصى نكت في قلبه نكتة سوداء، القلب أبيض ناصع شديد البياض، حسد نكتة سوداء. هذا لما يعطيه الله ولا يعطيني، لما بنى وأنا ما بنيت، هذا حاله كذا، أنا لما أبقى على هذا الحال وأنا خير منه وأنا أعلم منه وأنا أنسب منه وأنا أبقى منه وأنا نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء. كلما أذنب نكتت نكتة سوداء في القلب، حتى يصبح القلب مظلم مربد، شرب الخمر نكتة سوداء، زنى نكتة سوداء، سرق نكتة سوداء، شرب مخدرات نكتة سوداء. وكلما فعل فعل سيء قبيح معصية بعد عن الله نكتة سوداء، حتى يصبح القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. فسلامة القلب دليل الخير، سلامة القلب من لازمها عدم الشرك، أن يكون القلب واعيا عارفا للأمر الذي خلقه الله تعالى له. سلامة القلب تستدعي أن العبد لا يبقى على جهل، عليه أن يتعلم ليعبد الله تعالى على بصيرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بهذا الصفات: وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. ماذا وقع من إبراهيم؟ وقع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئذكا آلهة دون الله تريدون؟ لما بدأ في الدعوة أولا بدأ بالأب، إذ قال لأبيه وقومه، وإن كانت الواو في لغة العرب لا تدل على الترتيب وإنما تدل لمطلق الجمع، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه آزر وقال لقومه: ماذا تعبدون؟ في الآية الأخرى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أنتم عاكفون على هذه الأصنام، على هذه الهياكل، على هذه الأشياء التي تنحتونها بأيديكم وتعبدونها من دون الله. وفي هذا دلالة على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى آخرهم نبينا محمد، أول ما بدأوا في الدعوة أو أول ما يبدأ في الدعوة يدعو أقرباءه، عشيرته، قومه، وبعد ذلك يدعو الآخرين. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا لما أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر، وأمره الله تعالى أن يجهر بالدعوة، انظر واستمع إلى ما وقع. ذهب ورقى على جبل الصفا ودعا عمه العباس: يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، دعا العشائر القبيلة، دعا القوم تجمعوا عند جبل الصفا لأنه يريد أن يدعوهم أولا وقبل كل شيء. ما دعا أهل يثرب، ولا دعا من حول يثرب، وما دعا أهل ثقيف الطائف، ولا بقية العرب، وإنما بدأ بادئ ذي بدء بأهله عشيرته. اجتمعوا فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ يعني أنا لو أخبرتكم بهذا الخبر تصدقونني؟ الخبر أن خيل جيش عرمرم أتى وهو خلف الصفا يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، أتصدقونني؟ هم يعرفون رسول الله، هو الأمين الذي ارتضوه في وضع الحجر الأسود لما بنوا الكعبة، وعندما اختلفوا حينما وصلوا إلى موضع الحجر من الذي يضع الحجر، تنازعوا اختلفوا، بعد ذلك قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة، فأراد الله تعالى أن أول داخل هو رسول الله قبل أن يبعث. فلما رأوه استبشروا وقالوا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. الأمين أخذ رداءه، بسطه في الأرض، أخذ الحجر الأسود وضعه في الرداء، دعا من كل قبيلة رجل، رؤساء القبائل، بني عدي، بني سام، بنو كذا، بنو جمح، بنو، أتوا وصار كل واحد منهم يأخذ طرف الرداء. ولما رفعوا الرداء وبلغ إلى موضع الحجر الأسود وضعه بيديه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، يعرفونه. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال لهم: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. هذه المشكلة الشكلاء، هذه المصيبة العظيمة، هذه المصيبة يا إخوان والله إنها إلى اليوم موجودة. والله الذي نفسي بيدي، لو ذهبت الآن إلى موضع وأخذ أجلكم الله حمار، كلب، بقرة، دفنتها وضعت عليها قبة، وضعت عليها ستور، أتيت ببخور، أقمت عليهم، إيش هذا الولي؟ هذا ولي بقرة، تعالوا من له حاجة فليسأل هذا المقبور، من يريد شيء دفع ضر يأتي إلى هذا المقبور، أمر مجرب، وأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وأعمل لي صندوق وإذا كان معي غيري فعلنا هذا، والله لتجدن بعض الناس يقولون هذا هو الحق وهذا الصواب وهذا ولي وهذا صالح وهذا يعطي وهذا مجرب. والشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي إلى بعض الناس ويملي عليهم كذب وافتراء، هذا مجرب، وقع لي كذا فأتيت إلى ولي بقرة وإلى ولي حمار حصل كذا وجرى كذا وأنا رأيت في المنام كذا ورأيت كذا، هذا الولي مجرب 100%. وإذا قال إنسان طالب علم عالم هذا المقبور لا يدعى، هذا المقبور لا يطلب، هذا المقبور لا يستغاث به، هذا المقبور لا يركع له، لا يسجد له، لا ينادى من دون الله، هذا المذهب الخامس. هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء، هؤلاء الذين أتوا بدين جديد، هؤلاء المذهب، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، هذا وهابي وهذا يأخذ نقود من القوم وهذا وهذا وهذا، وتراه مذموما. لما قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من دعا إلى أن يعبد الله وحده؟ من دعا إلى أن يستغاث بالله وحده؟ من دعا إلى أن لا يسجد إلا لله، لا يتضرع إلا بالله، لا يرجى إلا الله، لا يعطي إلا الله، لا يمنع إلا الله، لا يشفي إلا الله؟ قال لك لا، هذول معروفين دامنا الجماعة. هؤلاء الذين لا يحبون الصالحين، الصالحون يجب علينا أن نحبهم، الأولياء يجب علينا أن نعلم مقامهم، ولكن مقامهم يا إخوتي في الإسلام بينه الله تعالى لنا. وليس محبة الأولياء والصالحين السجود لهم ولا الركوع لهم ولا طلبهم ولا إقامة المقام مشاهد عليهم ولا اللجوء إليهم ولا طلب المسائل منهم، وإنما الأمر كما قال الله. واسمع ما قال الله، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نحب الصالحين، نزور مقابرهم، ندعو الله تعالى لهم، ولكن لا نسألهم، لأن سيد الخلق قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه سنة رسول الله بين أيدينا، هذا كتاب الله بين أيدينا. أرونا آية، أرونا حديث ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نلتمس من غير الله، أن نسجد لغير الله، أن نركع لغير الله، أن نأتي بالمرضى إلى مشاهد وإلى مقابر الأولياء والصالحين. يؤتى بالمعتوه، يؤتى بالمجنون، يؤتى بالملموس، ويربط برجله في مقام الولي حتى ينظر إليه الولي ويزيل عنه مرضاه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تقول هذا الكلام؟ إن قلت هذا الكلام أنت المذهب الخامس، أنت الوهابي، أنت الذي لا تحب الأولياء، لا تحب الصالحين. ومن العجب، والعجب كثير، مستشرق أستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت قبل 40 عام تقريبا، أستاذ مدرس مسيحي مستشرق، ساقه الكلام إلى ذكر ابن تيمية وأثنى على ابن تيمية وعلى كتب ابن تيمية وعلى علم ابن تيمية، فلما انتهى من محاضرته قالوا: هذا المستشرق وهابي. مستشرق نصراني. قالوا لا، هذا ما يحب الأولياء، ما يحب النبي. ولهذا يقوم المسألة من قبل إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. من دعا الناس إلى عبادة الله وحده، من دعا الناس إلى أن لا يعبد إلا الله، أن لا يؤخذ حق الله ويصرف لغير الله، مقتول. لهذا بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه وبدعوة أبيه، وليس في هذا عقوق، بل هذا إحسان فعله لأبيه. وقد قلت لكم في الدرس الماضي أن أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو آزر أبوه على وجه الحقيقة، لا كما قال بعض من أن آزر عم إبراهيم وليس أباه. والله تعالى يقول: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأن الأمر بيد الرب جل وعلا، الهداية بيد الله، الله جل وعلا يهبها من يشاء. ولهذا نحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. في هذا عبر لنعلم أن هذا النبي الخليل المجتبى إبراهيم ونوح ولوط ونبينا محمد وغيرهم إنما هم رسل يدعون إلى طريق الله، لكن لا يلقون الهداية في قلب العبد. نوح هذا ولده، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله تعالى: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذا قول الله تبارك وتعالى. نوح الرسول ونبي، لوط رسول ونبي، نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا عمه، ومن من أكرم النبي كرامة إلى حد النهاية، وعمه الآخر أبو لهب. أبو لهب لما ولد المصطفى وبلغه أن أخاه عبد الله ولد له، جاء ثويبة الجارية جارية أبي لهب، بشرته بأن أخاك عبد الله ولد له ولد، قال لها: أنت حرة، فرحا بمقدم هذا الولد. كبر الولد، ترعرع الولد، بعثه الله تعالى، أمره الله جل وعلا أن يجهر بالدعوة، أتى إلى الصفا دعاهم، جاء أبو لهب، أول منكر على رسول الله أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، إن برى أبو لهب عم رسول الله، تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى سورة تبت يدا أبي لهب. القصة الأخرى للعم الآخر وهي صحيحة، ارجع إلى كتب التفسير، دع القيل والقال، لنعلم أن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله الهادي المعطي الفعال لما يشاء ويختار. حضرت عمه الوفاة، أتى إليه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. نظر إلى جليسي السوء أبي جهل ورجل آخر، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب. حزن رسول الله، همه الأمر. أنزل الله تعالى عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ارجعوا إلى كتب التفسير، وكتب التفسير بين أيديكم، انظروا ماذا قال أهل العلم في تأويل هذه الآية. ذكروا أنها نزلت في شأن عمي. كل هذا لنعلم أن الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلب حق الله، الهداية التي هي بمعنى الدلالة إلى الطريق لرسول الله ولورثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن بدأ إبراهيم أول ما بدأ بأبيه، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ هو يعرف ماذا يعبدون، ولكنه تجاهلها، تهكم بها، يريد أن يظهر لهم أنها ليست شيء، وأنها لا تساوي ذباب. ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتعبدون آلهة دون الله؟ أتريدون الإفك، الافتراء، المين، الظلم لله تعالى؟ إذا كان هذا واقعكم ما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أتظنون أنه لا يدري؟ أنه لا يعلم؟ ما ظنكم برب العالمين؟ أتعلمون مقامه؟ أيدعكم على هذا الأمر وقد فعلتم ما لا يرضي؟ إذن الإنكار قد وقع، والجهر بالدعوة قد حصل، والمخالفة قائمة. القوم سمعوا، علموا، أراد أن يقيم عليهم الحجة، لأن الله تعالى أعطى إبراهيم حجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. من ضمن الحجج ما قص الله تعالى علينا في هذه السورة: نظر نظرة في النجوم، نظر إلى السماء وإذا بكوكب، فلما نظر إلى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل وزال قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا، الكوكب نجم، القمر إذا طلع يزيل نور كثير من الكواكب، قال هذا ربي، فلما أفل زال نور القمر، تعوذ أن يكون من الضالين. الشمس أكبر وأكبر، هذا ربي، هذا أكبر، هذا كما يقولون تدرج. الكوكب لا يصلح أن يكون إله، لأنه قد جاء ما يزيله ويغطيه، فإذا هو زائل، والرب لا يزول ولا يحول، هو المهيمن على كل شيء، وهو العلي الأعلى، وهو الكبير المتعالي. القمر زال، جاءت الشمس أزالت نوره، الشمس زالت. إذن ما دامت أنها زائلة لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الحي القيوم، الرب الكبير المتعال المستوي على عرشه، الحي الدائم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم دبيب النملة السوداء، الذي قال في كتابه: ما تسقط من ورقة، شجرة مليئة بالأوراق، يبست ورقة زال غذاؤها، ما يمدها طعامها لتبقى خضراء يانعة، خضراء جميلة، زال عنها هذا القوت، اصفرت، سقطت في وادي، في رمال، في صحراء جرداء، يعلم الله تعالى أين وقعت. هذا الذي يعبد، وأما هذه الأشياء لا تعبد. هكذا قال إبراهيم عليه السلام: نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أنا مريض القلب، هذا العمل الذي تعملونه لا يرضيني. وصدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المؤمن المتقي الموحد الصالح يمرض عندما يرى إخوانه يتضرعون ويلتمسون ويركعون ويسجدون لغير الله تبارك وتعالى، يؤذيه. ولهذا قال الله تعالى لنبينا: لا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم من الموقف الذي يراهم عليه. في الآية الأخرى ذكر الله تعالى هذا الأمر بسياق آخر: ولقد آتينا إبراهيم رشدا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. أنكر عليهم الصنيع الذي يصنعون والحجة التي ذكروا، الحجة داحضة لا يقبلها المنطق، لا يقبلها العقل. الحجة أن تأتي بدليل صريح مقبول معقول حتى تقيم هذا الدليل على جواز عبادة هذا الشيء. هذه الأصنام التي نعبدها، هذه التماثيل التي نسجد لها، ندعوها، نتضرع إليها، نأتي إليها عند الشدائد لتعطينا، هذه خلقتنا، هذه رزقتنا، هذه حالها كذا وكذا. لكن القوم دليلهم: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وعندما وجدنا الآباء على هذا الحال نحن نعمل ما يعملون. بالله عليك، هذا دليل منطق مقبول؟ هذا منطق الأطفال الصغار، الصبية. الصبي لا يرى أحدا أفضل من أبيه، أبوه أعظم من كل الخلق، أبوه الفعال، أبوه القادر، أبوه. وإذا ما وقع له شيء قال: لك أدعو أبي. وإذا ضرب قال: أشكوك إلى أبي. وإذا فعل به إنسان شيء قال: انتظر أنا أبلغ أبي. لا يكون أبلغ شرطة، ولا يقول أبلغ قاضي، ولا إمام، ولا حاكم، هو كل شيء عنده أبوه. كذلك هؤلاء المشركون لا عقول لهم، سفهاء الأحلام. إنا وجدنا أبانا لها عابدين في آية، وكذلك يفعلون في آية أخرى. ولذا جاء في آية أخرى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم وهم في النار. وهذا الدليل الذي ذكر كذلك ذكرته قريش، ذكرته الجاهلية الجهلاء: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وفي آية: مهتدون. ما دام آباؤنا على هذا الحال نحن نفعل هذا الحال، من باب ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. غزية قبيلة من القبائل، أنا من غزية، غزية إذا غوت أنا غاوي، غزية إذا رشدت وسلكت الطريق أنا على الحال، يعني الموت مع القوم على أي حال. فنحن على هذا الحال، ما دام آباؤنا يعبدون هذه الأصنام، وهذه الأصنام نحن نعلم أنها لا تخلق، أنها لا ترزق، أنها لا تعطي، وهم يعرفون هذا تماما، لكن القوم أبوا. قالوا: يا إبراهيم، أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. انظروا، الرب الذي فطر السماوات السبع، أبدعها، خلقها من غير مثال سابق، لم يسبق الله تعالى في هذا الملك أحد، في هذا الخلق أحد. سبع سماوات طباق، رفعها من غير عمد، السماء فوق مسيرتها 500 عام بغير عمد ترونها، السماوات فيها خلق يعبدون الله تعالى فيها من ملائكته الذين خلقهم لطاعته، السماء الثانية كذلك، الثالثة، السابعة،